بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى لأنه متصف بصفات الكمال والجلال لا يعتريه نقص ولا عيب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، متصف بصفة العدل سبحانه ناف عن نفسه صفة الظلم لأنها صفة نقص، وهي نقص في كل حال، أي الظلم نقص في كل حال، ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى على عباده الظلم، أن يوقع بعضهم ظلما على بعض. ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم ثلاثة أنواع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظلم ثلاثة، ظلم لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وظلم يغفره الله سبحانه وتعالى، وظلم لا يدعه ربنا أو لا يتركه ربنا سبحانه وتعالى. فأما الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل يعني لمن لقيه به، فهو الشرك بالله سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الظلم الذي يغفره الله سبحانه وتعالى فهو ظلم العبد لنفسه بينه وبين الله عز وجل، يعني بالمعاصي التي هي دون الشرك. وأما الظلم الذي لا يتركه الله سبحانه وتعالى فهو ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواع الظلم الثلاثة، وهي أنواع ممقوتة، أي جميعها ممقوتة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا أشرك بالله عز وجل فقد أوقع على نفسه أعظم الظلم، أو وقع بنفسه أعظم الظلم، واستوجب لذلك نارا خالدا فيها أبدا، كما بين ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل حرم الجنة على المشركين، وحرم الجنة على المشركين، وحرم الله سبحانه وتعالى النار على الموحدين. فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز، إن كما بين الله سبحانه وتعالى على لسان المسيح عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذين وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى ونحوا شريعة الله عز وجل وأعرضوا عنها وجعلوها خلفهم ظهريا وتحاكموا إلى غير شرع الله عز وجل وجاءونا بسنن وقوانين من زبالات أفكار البشر من الشرق ومن الغرب وجعلوها دينا يدينون بها وألزموا الناس بها وأجبروهم على ذلك، إن ذلك لمن أعظم الظلم. فهذا الأمر عباد الله هو الذي ساد في كثير من بلاد المسلمين بأن أوقعوا هذا الظلم الكبير على العباد بأن أجبروهم على الحياد عن دين الله سبحانه وتعالى وعن التخلي عن دين الله عز وجل. بل أعظم من ذلك أنهم حاربوا دين الله عز وجل، سواء كان ذلك من خلال تعليم الناس لدينهم أو الدعوة إلى الله عز وجل أو من خلال إقامة شعائرهم في المساجد. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها، لأنهم عندما منعوا الناس إنما خربوا المساجد وصار عدد الذين يرتادونها قليلا. وكما شاهدنا في بلاد من حولنا والتي قامت فيها الثورات عن قريب أن هؤلاء كانوا يمنعون الناس من الصلاة في المساجد ويتتبعون الناس والمحجبات ومظاهر الإسلام وشعائره، حتى أوقع الله عز وجل بهم النكال والعقاب حتى تبرأ بعضهم من بعض. وهذا شأن الظلمة، فإنهم حين تكون الدنيا مزدهرة لهم فإنها تجد الموالاة بينهم وتجد التناصر بينهم، وحين يوقع الله عز وجل بهم العذاب يتخلى بعضهم عن بعض. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذا الحاكم التونسي الذي منع كل شعائر الإسلام وراقب الناس ومنعهم من أن يمتثلوا لدين الله عز وجل وجعلوا الالتزام بالدين جريمة يعاقب عليها القانون، ويتوارى الإنسان في السجون لسنوات طويلة بغير ذنب ولا جريرة إلا أنه كان يعبد الله سبحانه وتعالى، حتى أن الحجاب كانوا ينزعونه عن النساء في الشوارع والطرقات ويتتبعون النساء ويمنعون ذلك في المدارس والجامعات، حتى فر هاربا كالفأر ثم أخذ إلى أوليائه الذين كان يواليهم. وكان كذلك عباد الله كان يجعل هذا المنهج الذي هم عليه هو الذي يسود في بلاده، هو الذي يوطن لمناهجهم الفاسدة وهو الذي ينشرها في البلاد. فعندما صعدت طائرته في السماء أخذت تحلق هنا وهناك لكي يستقبلوه، ولكنهم أعرضوا عنه. وهكذا شأن الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فهؤلاء مثل الشيطان، هؤلاء الذين أغووا حكامنا وسلاطيننا وأولاة أمورنا أن يحيدوا عن منهج الله عز وجل وأن يحكموا بغير شرع الله وأن يحاربوا مظاهر التدين في البلاد، ولكنهم حين يقعون فإنهم يفرون كالجرذان الخائفة، ومع ذلك لا يجدون من يواليهم، بل يتبرأ بعضهم من بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا؟ ما لكم لا تناصرون؟ بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا: إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين. فهؤلاء عباد الله يتبرأ بعضهم من بعض، وهؤلاء يفض التناصر بينهم وبين بعضهم، وهؤلاء لا بد أن يسقطوا، لا بد للظلم من نهاية، لا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للفجر أن ينبلج، لا بد لأن يكون بعد الليل فجرا جديدا وشمسا تشرق على في أرجاء المعمورة. ولكن هذه الشمس لن تكون إلا شمس الإسلام، فإن تبديل الأنظمة العلمانية بمثلها أو الأنظمة الكفرية بمثلها فإن ذلك لا يفيد البلاد ولا العباد، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ينزل العذاب والرجز والضنك وضيق ذات اليد والفقر والخوف، إنما ينزله بسبب المعصية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أي أن الله سبحانه وتعالى أذاقهم هذا العذاب، وهو الجوع والخوف، أذاقهم ذلك لأنهم أعرضوا عن كتاب الله، أعرضوا عن سنة نبيهم التي جاء بها هذا النبراس الذي يضيء للناس طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، المنهج الصحيح القويم الذي ليس للناس منهجا يسيرون عليه إلا ما أرسل الله عز وجل به الرسل، وأنزل الله عز وجل به الكتب، وما سواء ذلك إنما هو عوج يؤدي إلى نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالعباد عباد الله ينبغي أن يعلموا أن أعظم الشرك، أن أعظم الظلم إنما هو الشرك بالله عز وجل، وأعظم الظلم إنما هو تنحية شرع الله عز وجل عن الحكم، وأعظم الظلم عدم تحاكم العباد إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وأعظم الظلم هو أن يقع الناس في هذه الانحرافات الإلحادية التي تخرج كلابهم من خلال صحفهم السوداء أو مجلاتهم، يسبون دين الله عز وجل، يسبون دين الله سبحانه وتعالى. حين حدثت الحادثة وفجرت هذه الكنيسة، خرجت علينا هذه الكلاب المسعورة بإلغاء الدين من المدارس، أو حصة الدين من المدارس، أو جعلها حصة مشتركة، أو غير ذلك من الكلمات المائعة التي تريد أن تميع دين الله عز وجل أو أن تذهب به. وكذلك ينبغي محاربة مظاهر التدين في الشوارع والطرقات، وإغلاق المساجد والزوايا، وكذلك ناشدوا كذلك بما يسمى بتغيير الخطاب الديني، بل حذف الآيات التي تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى من الكتب أو من الخطابات أو المجلات أو من غيرها أو من مناهج التعليم، حتى أنهم أرادوا أن يمحوا دين الله سبحانه وتعالى. لقد كانت فرصة لهم أن خرجوا من جحورهم بعد زمن طويل لنا معهم ثارات. إن الشيوعية والإلحاد كانت قد سيطرت في فترة على بلاد المسلمين بفعل حكامهم الذين أجبروا الشعوب على التدين بالاشتراكية أو بالشيوعية أو بغيرها. فلما جاء نور الله عز وجل وقام به شباب من هذه البلدة ومن غيرها من بلدان المسلمين يحملون هم الإسلام، فقاموا يدافعون عن دين الله عز وجل ويذبون عنه ويبصرون الناس ويخرجونهم من هذه الضلالات، فإنهم قد استطاعوا بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكسروا الشيوعية في بلادهم وأن تذهب بإذن الله بلا رجعة، وليس ثم ذلك فحسب، وإنما سقطت الشيوعية في بلادها حتى في دولتها العظمى التي تبنت هذا المنهج. لقد تحطمت على أيدي المسلمين، على أيدي المسلمين المخلصين، ولذلك للشيوعيين معنا ثارات. فلما حدثت الحادثة قاموا ينعقون ويلصقون التهم بالمسلمين، بالمسلمين الذين يقومون بنشر دين الله سبحانه وتعالى في محاولة يائسة لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى، وذلك من أعظم الظلم. وأما الظلم الذي يغفره الله سبحانه وتعالى فهو ظلم العبد بينه وبين ربه، أي في وقوعه في المعاصي والآثام، خاصة إذا كان من أهل الإيمان فاستغفر الله سبحانه وتعالى وتاب إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فإذا لقي الله عز وجل موحدا ومعه من المعاصي ما معه فإنه يقع تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ثم أن الظلم الذي لا يدعه الله سبحانه وتعالى ولا يتركه هو ظلم العباد بعضهم لبعض، الظلم الواقع على العباد بأخذ أموالهم أو بتعذيب أجسادهم أو بضربهم أو بسبهم أو بقتلهم، كل ذلك لا يتركه الله سبحانه وتعالى حتى يأخذ لبعضهم من بعض. وما حل ببلاد المسلمين من سرقة أموال المسلمين وأخذ أراضيهم وأخذ ممتلكاتهم وإيقاع العذاب بهم والنكال بهم ومواراتهم خلف القضبان لسنوات طويلة بغير ذنب وجريرة، إنما ذلك ظلم للعباد لا بد وأن يجعل الله سبحانه وتعالى له نهاية، لا بد وأن يجعل الله سبحانه وتعالى له نهاية. ولكن المطالبة بذلك ينبغي أن تحمل في طياتها نية صالحة، ينبغي أن ينتوي الناس وهم يطالبون بحقوقهم أن يطالبوا بشرع الله سبحانه وتعالى، أن ينتووا إعادة المنهج الإسلامي لكي يحكم بين الناس، لكي يكون هو المسيطر والمهيمن. إن الثورة من أجل رغيف الخبز أو من أجل السكن أو من غير ذلك إنما هي عباد الله ربما تكون لا فائدة فيها، لأنك تغير أنظمة بأنظمة ربما تكون أفسد منها وربما تكون ألعن منها. ولكن الأمر عباد الله لا يقام به العدل إلا إذا كان بشرع الله سبحانه وتعالى فانظروا عباد الله إلى بني أمية حين انتشر الفساد في دولة بني أمية وأكل الأمراء بعض أموال الناس، حتى جاء عمر بن عبد العزيز فإن أول ما فعله أن جمع أموال بني أمية ثم وضعها في بيت مال المسلمين، ووضع ماله هو الذي اكتسبه من حل وضعه في بيت مال المسلمين، وأخذ مال زوجته التي هي بنت الملك وأخت الملك، وكانت أميرة بنت الملوك وأخت الملوك، أخذ جميع مالها وجميع مصوغاتها وقلائدها فوضعها في بيت مال المسلمين، ثم جمع العلماء ليضربوا له أجرة يأكل منها، فلما ادخر منها شيئا أعاده إلى بيت مال المسلمين، ثم قام في أول ما عين أميرا للمؤمنين، فقام في أول ليلة في أول يوم عند صلاة الظهر فنادى في الناس: من كان له عندنا مظلمة فليأتنا. فجاء الناس بمظالمهم فرد المظالم إلى أهلها، فأمطرت السماء وأخرجت الأرض كنوزها، وجاءت الزكاة والفيء من كل مكان إلى بيت مال المسلمين، حتى أنه كان إذا طلب منه رجل فقير طلب شيئا كان يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. وكذلك عباد الله، كان الفيء يأتيه من بلاد المسلمين فيعيده إليهم، يقول: اقضوا دين المسلمين، أطعموا الفقراء والمساكين، زوجوا شباب المسلمين، فيقولون: قد فعلنا وقد فاض المال، حتى أن المال لم يجد من يأخذه. كان المال في بيت المسلمين كثيرا ولم يجد من يأخذه. لم يأتي فقيرا يطلب منه شيء، ولا معدما لا يجد كسرة خبز ولا شربة ماء، أو يفترش الأرض ويلتحف السماء. لم يكن ذلك في زمن العدل، فإن العدل عباد الله به قامت السماوات والأرض. لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أصحابه يخرص نخل اليهود في خيبر، أرادوا رشوته، فقال: والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني ذلك أن أعدل فيكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. إنما قامت السماوات والأرض بالعدل، ولا تقوم الدولة إلا بالعدل. وكل دولة قيمت على الظلم فإنها لا بد أن تذهب ولا بد أن تنهار، ولكن لا بد عباد الله من إصرار على المطالبة بالحقوق، فإنه نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن ينبغي أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. لا يجوز التعدي على ممتلكات المسلمين، خاصة الممتلكات الخاصة والممتلكات العامة، فإنها ملك للمسلمين جميعا، وهي أصلا من أصل بيت مال المسلمين. لا يجوز التعدي على الممتلكات الخاصة ولا الممتلكات العامة. لا يجوز التخريب ولا التدمير في بلاد المسلمين، فإن هذا وطننا، ونحن ننشد أن يكون بلدنا بلد آمن، وأن يؤمنه الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظه من كل شر وسوء، ولا يمنع ذلك المطالبة بكل الحقوق. المطالبة بكل الحقوق واتخاذ كل الوسائل المشروعة والممكنة في المطالب بالحقوق، وفي السعي إلى التغيير، إلى تغيير هذا الواقع الأليم الذي تعيشه كثير من بلاد المسلمين تحت وطأة هذا الظلم الذي وقع عليهم. فهذا هؤلاء عباد الله الذين أوقعوا الظلم بالناس، ينبغي أن يروا نهاية ذلك، وينبغي أن يروا أن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل ظالم النهاية. ولا ينبغي أن ننسى ونحن في خضم هذا أننا نحن شاركنا في هذا الظلم، لأن المعصية عباد الله إنما هي من أسباب وقوع الظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. إذا كانت الأمة ظالمة فإن الله سبحانه وتعالى يولي عليهم من يظلمهم، لأنه ظالم مثلهم، وأنه خرج منهم وهم ظلمة يظلم بعضهم بعضا. فانظروا إلى أحوالنا وكيف يظلم بعضنا بعضا، وكيف يأكل بعضنا مال بعض، وكيف يرتشي بعضنا، وكيف يختلس بعضنا، وكيف يسرق، وكيف ينهب، وكيف يبيع المسكرات والمخدرات لإفساد الشباب، وكيف كذلك يأكل بالربا الذي يقرض به الناس ليستعينوا به على قضاء حوائجهم، وهو يأكل أموال الناس بالباطل. وكل ذلك من الظلم عباد الله. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. إن أكل الربا من الظلم عباد الله، والصد عن سبيل الله كذلك من الربا، وكذلك الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى، والإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى من الظلم كذلك. ومن أظلم ممن يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، يبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك من الظلم العظيم، أن هذا الأمر عباد الله من الظلم العظيم الذي يقع بين العباد، وهو أوله كما ذكرنا الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم ظلم العباد بعضهم لبعض، ثم ظلم العبد لنفسه. وظلم العباد بعضهم لبعض لا يسقط، قضية لا تسقط بالتقادم، فإن سقطت في الدنيا فإنها لا تسقط في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل قنطرة تسمى بقنطرة المظالم حتى لأهل الجنة، إذا تخطوا الصراط فإنهم لا يعبرون إلى الجنة إلا بعد تخطي قنطرة المظالم، وأن الله سبحانه وتعالى يأخذ لبعضهم من بعض كما بين ربنا سبحانه وتعالى، حتى إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى الشاة القرناء التي نطحت الشاة الجلحاء فإن الله يستوفي لها حقها، حتى هذه الشاة، حتى هذا الحيوان، فكيف بالإنسان عباد الله؟ وليعلم العباد أن المسلم أعظم حرمة من كل شيء، وأنه ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين، ولا يستهينون بقتل المسلمين أو بضربهم ضربات تسبب عاهات مستديمة أو غير ذلك، فكل ذلك من زيادة الظلم، وأن زيادة الظلم عباد الله إنما تأتي بقرب النهاية، فكلما ازداد الظلم كلما كانت النهاية أقرب، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في حق فرعون اللئيم، فإنه قال الله عز وجل: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة الأولى. لما وصل إلى غاية الظلم فحشر الناس فنادى فيهم فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله بفاء التعقيب والسرعة، أي أخذه الله سبحانه وتعالى عقب ذلك مباشرة لما ازداد ظلمه ونما، وازداد ظلمه ونما وتخطى كل الخطوط الحمراء، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن الذي يخشى الله عز وجل ويخشى اليوم الآخر ويتقي الله سبحانه وتعالى فعليه أن يتقي الظلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى سيجعل لهذه المظالم نهاية، سواء كان ذلك في الدنيا، فإن لم يأخذ الإنسان مظلمته في الحياة الدنيا فإن ذلك سيكون في الآخرة. إن هذه الموجة والفيضان من الناس الذي خرج ليطالب بحقوقه، إنما أراد كثير من الناس أن يعتلي هذه الموجة، وهي وجوه كربونية من بعضها، هذه الأحزاب العلمانية والاشتراكية والشيوعية التي تريد أن تركب هذه الموجة، وتريد أن تجعل أنها هي التي أخرجت هؤلاء الناس الجياع، يريدون ركوب هذه الموجة، فإنهم يريدون كذلك أن يعيدوا الكرة مرة ثانية، فتكون هذه الصفحة كالتي بعدها، والصفحة التي تأتي تكون مثلها. إننا عباد الله حين نتكلم عن التغيير والإصلاح إنما نتكلم عن تغيير وإصلاح حقيقي، والإصلاح لا يكون إلا بشرع الله عز وجل، لا يكون إلا بدين الله عز وجل، لا يكون إلا بتحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون إلا بقيام أهل العدل وأهل العلم على حكم المسلمين وولاياتهم، فإن هؤلاء الذين يعيدون مجد الأمة وكذلك يعيدون الحقوق إلى أصحابها، هؤلاء الذين يتقون الله عز وجل ويخشون ربهم سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يعلمون أن هناك يوم يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، ويعلمون أن هناك يوم تلتقي فيه الخصوم، فلذلك يخافون الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. إذا أعان الإنسان في خصومة، إذا حدثت الخصومة بين مسلمين، فينبغي أن يعين المظلوم، ينبغي على كل مسلم أن يعين المظلوم وأن يقف بجواره وأن ينتصر له حتى يأخذ حقه، ولا يعين عليه، أي لا يعين على المظلوم في الخصومة، فإذا فعل فإنه في سخط الله حتى ينزع، أي حتى يقلع عن مناصرته للظلمة، ويقلع عن أن يكون نصيرا على هذا المظلوم، أو يكون ظهيرا على هذا المظلوم، أو معينا على هذا المظلوم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما؟ قال أن ترده عن ظلمه، فإن الذي يريد أن ينصر الطرفين ينبغي أن ينصر المظلوم وأن يعلي حقه وأن يبين مراده، وينبغي كذلك أن يرد الظالم عن ظلمه، فإن ذلك نصر للطرفين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فانظر إلى قول الله عز وجل حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله، حتى ترجع إلى حكم الله، حتى ترجع إلى دين الله عز وجل، فإن ذلك هو المآل المنشود، وهو المطلب الذي نعنيه والذي نريده والذي نسعى إليه. حتى وإن جعنا عباد الله أو تعرينا في دولة الإسلام فإن ذلك يكون له محمل حين نصبر ونحتسب، فإن ذلك عباد الله يكون في ميزان الحسنات. أما إذا كان العبد عاريا جائعا في غير طاعة الله عز وجل فهذا نوع عقوبة من الله سبحانه وتعالى، كما بين الله عز وجل، كما بين ربنا سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن انتقال الناس من دين الله سبحانه وتعالى أن انتقال الناس من دين الله عز وجل وإعراضهم عن هذا الدين إلى هذه المناهج الباطلة هو الذي بدل نعمة الله عز وجل إلى نقمة وأما إن كان الأمر في طاعة الله فإن الله يبدل النقم إلى نعم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فانظروا إلى عظيم نعم الله عز وجل حين يكون المرء في طاعة الله سبحانه وتعالى كيف تكون النعم. عباد الله، إن الأمر في بلادنا جد خطير، وأن الأمر يحتاج إلى نوع من الحكمة والعقل في التصرف حتى لا تكون هوجاء، وحتى لا يكون الأمر فوضويا يعود بمأساة على أمة على هذه الأمة ويعود بمأساة على الناس جميعا. فلا بد من إنكار المنكر وإعلاء المعروف ونشره، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إن العذاب كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن العذاب إذا نزل من عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا يفرق بين مسلم وكافر ولا بر وفاجر، وإنما يعم الجميع بالعقاب. فالناس عباد الله إذا لم ينصروا دين الله عز وجل، إذا لم ينصروا المظلومة، إذا لم يعيدوا الحقوق إلى أصحابها، فإن الله يبتليهم بعذاب عام يقتلعهم جميعا، المؤمن فيهم قبل الكافر والبر فيهم قبل الفاجر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو لا يضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان عباد الله أن يكون هناك دعاء في وقت السحر وصلوات تقام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حدث الكسوف أو الخسوف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة، فافزعوا إلى الصلاة والصدقة. إن العباد إذا رأوا المحنة أو رأوا أن ذلك عباد الله يلوح في الأفق أن تكون هناك مفسدة عظيمة تحل بالبلاد أو منفعة كبيرة تقلع عن العباد، فينبغي أن نفزع عباد الله إلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى الصيام وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى الدعاء أن يحفظ الله سبحانه وتعالى البلاد وأن يؤمن الله سبحانه وتعالى فيها العباد وأن يبدل الله سبحانه وتعالى خوفنا أمنا ويأسنا رجاء وأن ينزل الله سبحانه وتعالى علينا السماء مدرارا وأن يأمر الله سبحانه وتعالى أن الأرض أن تنبت كلأها وأن تنبت طعامها حتى يذهب الله عز وجل عن أمتنا العري والجوع والخوف وأن يجعل الله سبحانه وتعالى بلادنا رخاء وأن يجعل الله بلادنا رخاء وأن يولي ربنا سبحانه وتعالى علينا صالحا يقيم فينا شرع الله عز وجل ودينه ولو ألهب ظهورنا بالسياط. فإذا كان شرع الله عز وجل فكل أمر بعد ذلك محتمل، فكل أمر بعد ذلك محتمل. وسلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، تحتاج إلى بذل وإلى عطاء. ألا إن سلعة الله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج إلى الله وتابع الخطى بالليل وبالنهار، تابع السير إلى الله عز وجل بصلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وبر للوالدين وإحسان إلى الناس وإقلاع عن معصية الله سبحانه وتعالى وعن الشرك به، أدلج إلى الله عز وجل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، باعوا أنفسهم وأموالهم لله ودفعوا هذا مقدما، وانتظروا السلعة آجلة يأخذونها بعد الموت عند البعث والنشور عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقين وثقة بموعود الله عز وجل وبما عند الله سبحانه وتعالى، إيمان بالله عز وجل طغى على هذه القلوب وكسى هذه الأبدان. إن الأمر عباد الله لن يصلح هذا الكون ولا هذا البلد إلا بصلاح القلوب، إلا بصلاح القلوب وصلاح الأبدان وصلاح الألسنة. فإنه إذا صلحت هذه عباد الله فإن الكون من حولنا لا بد أن يكون صالحا. لا بد أن تعلموا عباد الله أن الفساد ليس في الحاكم فحسب ولا في حكومته ولا في بطانته، إنما الفساد فينا أيضا كذلك. إن الفساد حين عم وطم، فرأيت العري والتبرج وتعاطي المسكرات والمخدرات والتعامل بالربا والرشوة والسرقة والنصب والاحتيال والاختلاس ونهش الأعراض والتحرشات الجنسية والاغتصاب والخطف والاعتداء والقتل، حتى بلغ أن الرجل يقتل أمه وأباه ويقتل ابنه ويقتل زوجته ويقتل أخاه، جرائم لم تكن في بلدنا، لم تكن في وطننا، لم نكن نعرف عنها شيئا. حتى اللواط، حتى للإسحاق، حتى هذه الدعارة الماجنة التي تعرض من خلال وسائل الإعلام المرئية في السينما أو في التلفزيون أو في غيره، كل هذا الأمر فساد عظيم نحن نفعله ونحن نمارسه يوميا. الذي يتعاطى الدخان ويشرب السجائر إنما هو كذلك يشارك في هذا الفساد، والذي يتعاطى هذه المسكرات والمخدرات، والذي يتعامل بالربا، والذي يرتشي ويخ يختلس مشارك في هذا الفساد. فالفساد عباد الله منا جميعا حكاما ومحكومين، نحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل، والتوبة ينبغي أن تكون سريعة، وينبغي أن يكون رجوع إلى الله عز وجل، وينبغي للعبد أن يبدأ بإصلاح نفسه ثم يخرج إلى من حوله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن نغير هذه الأنفس السوداء التي عاثت في الأرض فسادا، وأظهرت الفساد في البر والبحر، وأظهرت الفساد في البر والبحر. ينبغي أن تقلع عن هذا الفساد، وأن تعود إلى الله عز وجل توبة نصوح إلى الله سبحانه وتعالى. قد تغير هذا الحال إلى أحسن الأحوال، قد تغير هذا الحال إلى أحسن الأحوال إذا عاد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى سيعيد لهم مجدهم وعزهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الأحداث تتسارع تسارعا عجيبا لم يكن في ذهن أحد ممن يقطن هذا البلد، أن تتسارع هذه الأحداث بهذه السرعة، وأن تتفاقم بهذه الصورة، وأن الأمر عباد الله صار جد خطير، والأمر يحتاج كما ذكرنا إلى عقل وإلى حكمة. هذا الأمر يحتاج إلى عقل وإلى حكمة، ويحتاج إلى بصيرة، ويحتاج كذلك إلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يحتاج إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن يؤمن هذا البلد، وأن يخرج من هذه المحنة سالما غانما بإذن الله. قد تحقق لهذا الشعب مراده، قد تحقق لهذا الشعب مراده، وأعظم المراد هو أن يعود الناس إلى دينهم، إلى كتاب ربهم، إلى سنة نبيهم، وأن يعلموا أن ما حل بالبلاد إنما هو بسبب الظلم الواقع في الناس جميعا حكاما ومحكومين. وكما نقول عباد الله، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذا بن علي الذي خرج يحلق في السماء لم يجد من يؤويه، حتى أوته دولة كان طالما يعارض مبادئها، وطالما يحارب دينها وسننها ومبادئها، وطالما يحاربون ما يسمى بالوهابية التي هي مذهب أهل هذه البلاد، التي قام فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بإصلاح هذا البلد بعد أن آل إلى عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لقد كان يحارب الحجاب، خرجت امرأته إلى بلد لا تستطيع السير فيه إلا بالنقاب. لقد كان يحارب الأذان ويمنعه من مكبرات الصوت، فخرج إلى بلد يسمع الأذان من كل جانب، من كل ناحية، من مكبرات الصوت، من المآذن، يسمع ذلك في الشوارع والطرقات. يدخل إلى حيز يسكن في القصور أو في البروج أو في الخنادق تحت الأرض والأنفاق، فإن الأذان هناك يخترق كل شيء حتى يصل إلى الأذان. وإن هذا الأمر عباد الله من العجب العجاب، أن خرجت علينا نائبة تريد منع الأذان في مكبرات الصوت وخطبة الجمعة وغير ذلك من الأمور، أن يمنع ذلك. ثم لما قام وكيل وزارة الأوقاف فقال إن الخطبة في مكبرات الصوت والأذان سيبقى ما بقيت السماوات والأرض، فإن الله أجرى الحق على لسانه، سيبقى ذلك رغم أنف هؤلاء، رغم أنف الكارهين لدين الله سبحانه وتعالى. قال سيبقى هذا الأمر عباد الله، سيبقى هذا الأمر ما بقيت السماوات والأرض. وقال كذلك شيخ الأزهر عندما قيل له في ذلك في محاربة المساجد والتدين وغير ذلك وأنهم يريدون حذف المادة الثانية من الدستور، قال إن هذا البلد إسلامي وأن شريعته الإسلام وأن المسلم لا يقبل إلا أن يتحاكم إلى شرع الله، يجري الله سبحانه وتعالى على ألسنة العباد بما يشاء سبحانه وتعالى، سيبقى ذلك وسيكون ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، سيكون ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الشخصيات المعروضة والتي تريد أن تقطف ثمار هذه النهضة التي قامت في شباب المسلمين، فإن هؤلاء كلهم عباد الله ضد التدين، ولا يريدون لدين الله سبحانه وتعالى أن يمكن في الأرض، فينبغي أن يكون الناس على بصيرة، وينبغي أن يختاروا من الناس من يقيم لهم مصلحتهم، وإنما المصلحة في شرع الله، فإن المصلحة في شرع الله، فإن شرع الله مصلحة كله، وعلى ذلك فلا بديل لنا ولا مطلب لنا إلا تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، إلا عودة الناس إلى دينهم، إلا إطلاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا ترك المساجد تعمل عملها، هذه المساجد التي بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فينبغي أن نكون عباد الله رجال كما وصف الله سبحانه وتعالى، لا تلهين التجارة ولا البيع ولا تلهين الدنيا عن العمل للآخرة، عن العمل لما عند الله سبحانه وتعالى من رفع راية الإسلام. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى حفظ الشرق بمصر، وأن سقوط مصر أو ضياعها إنما هو ضياع لهذه الأمة العربية وكذلك لأمة الإسلام، وإذا قام المجد في بلادنا فسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى شمس أشرقت على بلاد الدنيا بأسرها، ليس على بلاد العرب ولا بلاد المسلمين، وإنما سيكون كذلك في بلاد الإفرنج عباد الله، سيجعل الله سبحانه وتعالى من ذلك خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فينبغي عباد الله أن نصبر وأن نثابر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر ساعة وأن الغلبة ستكون لمن يصبر ومن يتحمل، لمن يصبر ومن يتحمل، فإذا صبروا فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل من بعد ذلك فرجا، وسيجعل الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك نصرا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وهذا الأمر سيكون قريبا أقرب مما تحتسبون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم خالف بين كلمته وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن والمحن. اللهم جنبنا الغلا والربا والزنا، اللهم جنبنا الزلازل والبراكين، اللهم جنبنا الفتن والمحن يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ أموال المسلمين، اللهم احفظ أموال المسلمين. اللهم بدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم اجعل راية الإسلام هي الراية الخفاقة العالية على كل الرايات. اللهم حكم فينا كتابك، وولي علينا واليا يقيم فينا شرع الله عز وجل، ويحكم فينا بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويعيد الناس إلى حضيرة الإسلام، ويردهم إلى الدين ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.